عليك به يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد على سحر نجاسة أبطل هذا السحر العظيم أثر عليها وعلى أهلها أبطل يا ربنا سحر نجاسة أبطل يا ربنا سحرا أحكم على نجاسة أبطل يا ربنا سحرا أمل على نجاسة تقربا للجن والشيطان أبطل سحرا عظيما على الدم والبول والغائط والقدر أبطل سحرا على المني والنبي والودي أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحرا على النجاسة عقدا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا عظيما قويا شديدا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على دم حيض ونفاس أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر عليه شيطان مارد رجيم ظالم اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر عليه شيطان مارد وعفريت أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا على أمتك وعلى أهلها أجمعين أبطله يا ربنا تسلسلت به وسلسل من في جسدها به أبطله يا ربنا تسلسلت به أبطله يا ربنا سلسل من في جسدها به أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا أبطله يا ربنا صلبا ثقيلا سميكا أبطله يا ربنا قديما ويتجدد وجديدا أبطله يا ربنا من يهود ونصارى ومن مجوس ومن ملحدين ظالمين طاغين باغين معتدين أبطله يا ربنا من عبدة الشياطين أبطله يا ربنا من عبدة الكواكب والنجوم رصدا عليها وعلى أهلها أبطله رصدا عليها وعلى أهلها أبطل يا ربنا هذه الأسحار على نجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة على دم وبول وغائط وعلى المني والمذي أبطله يا ربنا كتب بالقرآن بمداد النجس أبطله يا ربنا من شيطان ومشرك الرجس اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا على النجاسة أبطل يا ربنا سحرا في دورات المياه الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا في دورات المياه أبطل يا ربنا سحرا في المراحيض أبطل يا ربنا سحرا في المراحيض أبطل يا ربنا سحرا في المراحيض أبطل يا ربنا سحرا ثبت في المراحيض أبطله يا ربنا تقربا للشيطان الرجيم أبطل يا ربنا سحرا عليه شياطين مرادة عليه شياطين وعفاريت ظلامة اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على نجاسة أبطله يا ربنا في دورات المياه أبطله يا ربنا في المراحيض أبطله يا ربنا في المراحيض مخدوما ومحروسا ومحروزا ويتجدد وعليه العهود والمواثيق ألا يظهر وعليه العهود والمواثيق ألا يبطل اللهم أظهره لنا يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك وقدرتك وفك من عليه يا ربنا مسلسلات وفكها يا ربنا من هذه السلاسل عليها فك المسلسل عليه يا ربنا. تب على من تاب يا ربنا يا تواب. افك السلاسل يا ربنا, افك السلاسل يا ربنا, ودك الحفون. فك السلاسل يا ربنا, فك السلاسل يا ربنا, ودك الحصون يا ربنا. ما كان على سحر عظيم فيها, ما كان على سحر عظيم فيها وفي أهلها أجمعين. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على نجاته, أطر يا ربنا هذا السحر في المراحيض, أطره يا ربنا على سلسلة, أطره يا ربنا على السلاسل, أطره يا ربنا على أوراق من القرآن, استهانة بالقرآن وطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا في دنيا, أبطله يا ربنا في دنيا, أبطله يا ربنا في أثر الله عند من سحرها, أبطله يا ربنا في أثر الله وعلى اسمها واسم أمها عند من سحرها, أبطله يا ربنا في شعرها وفي ظهورها, أبطله يا ربنا على دم حيضها عند من سحرها, أبطله يا ربنا على عرقها وعلى ما سرق منها عند من سحرها, أبطله على ثيابها وعلى نعالها وعلى ملابسها وعلى حجابها, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, أحكم بنجاسة وقدر, أبطله يا ربنا سلسل وعقد لئلا يفك أبدا, أبطله يا ربنا وفك من عليه مسلسلا, أبطله يا ربنا وفك عليه يا ربنا وفك من عليه مسلسلا. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا على النجاسة, أطر يا ربنا سحرا على النجاسة, على دم حيض واستحامة, أطر يا ربنا سحرا على الدم, أطر يا ربنا سحرا على البول والغائط, أطر يا ربنا سحرا على البول والغائط, عليه شيطان, عليه شيطان مسلسل بالسلاسل العظيمة لئلا يخرج وألا يبطل سحرها, أخرجه يا ربنا وأبطل سحرها بحولك وقوتك وقدرتك. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, قال ربك هو علي هين, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن ذلك على الله يسير, إن الله على كل شيء قدير, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا, إن الله قادر, إن الله قوي. يا ربنا, يا ربنا فك السلاسل كلها, ما كان عليها, ما كان عليها, وما كان على أهلها, وما كان على حارس السحر, وما كان على حارس السحر, وما كان على الحارس. اللهم فك السلاسل يا ربنا, فك السلاسل يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها, وأخرج يا ربنا من عليها, فابطل يا ربنا سحرا مسلسلا في بطنها ورحمها, فابطل يا ربنا سحرا مسلسلا في قلبها وفي صدرها, فابطل يا ربنا سحرا مسلسلا في راسها وعلى عقلها وبينها, فابطل يا ربنا وفك يا ربنا سلاسلا, فكها يا ربنا على أسحار عظيمة في قفاها وفي ظهرها, في قفاها وفي ظهرها وفي راسها, وفي رقبتها فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا السلاسل من رقبتها فك السلاسل يا ربنا من رقبتها وانزع يا ربنا ما في نحرها لأجل قتلها ودمارها وعذابها واختناقها وحبس نفسها اللهم انزعه من نهرها يا ربنا فك هذه السلاسل يا ربنا من رقبتها فك السلاسل من رقبتها يا ربنا فكها من رقبتها يا ربنا فك السلاسل يا ربنا من رقبتها فك السلاسل يا ربنا من رقبتها فك السلاسل يا ربنا من رقبتها فك السلاسل يا ربنا من راسها فك السلاسل يا ربنا من راسها فك السلاسل يا ربنا من جسدها فك السلاسل يا ربنا من دمها فك السلاسل يا ربنا من عظامها وأوصالها وأطرافها وأكتافها وأردافها فك السلاسل يا ربنا فك السلاسل يا ربنا من بطنها وأحشائها وأمعائها ومسالكها ورحمها فك السلاسل يا ربنا وابطل هذا السحر العظيم على نجاسة على نجاسة فقل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا يا ربنا أبطلها وفك السلاسل كلها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن قفاها وظهرها السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله قال ربك هو علي هين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي فك رقبة إن الله سيبطله إن الله سيبطله فك رقبة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر واحلل عقدة إن الله سيبطله إن الله سيبطله فك رقبة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله أم على قلوب أقفالها إن الله سيبطله أم على قلوب أقفالها إن الله سيبطله إن الله قادر أو به أذى من رأسه إن الله سيبطله أو به أذى من رأسه إن الله سيبطله به أذى إن الله سيبطله ويعلم ما في الأرحام إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر العظيم على نجاته اللهم أبطله يا ربنا أبطله على قدر أبطله يا ربنا على بول ودم اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا على بول وغائط اللهم أبطله يا ربنا في المراحيض أبطله يا ربنا في المراحيض أبطله يا ربنا وفك من سلسل عليه يا ربنا وفك من سلسل عليه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا كتب القرآن به بمداد النجس اللهم أبطله يا ربنا على المني والمذي أبطله يا ربنا على مني ومذي اللهم أبطله يا ربنا على نجاسة أبطل يا ربنا سحرا على نجاسة أبطل يا ربنا سحرا بنجاسة أبطل يا ربنا سحرا فوق نجاسة أبطل يا ربنا سحرا من حوله نجاسة أبطله يا ربنا محفوظا بالنجاسة الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا عليها أبطله يا ربنا على أهلها أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا بجسدها محيطا أبطله يا ربنا برأسها محيطا أبطله يا ربنا كالهالة عليها أبطله يا ربنا يسلبها أبطله يا ربنا يدفع عنها الخير أبطله يا ربنا يجلب الشر إليها وعليها أبطله يا ربنا على فقرها وقلتها وذلتها وإهانتها أبطله يا ربنا على رد الأزواج عنها وعلى غلق الأبواب عليها أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك انتقاما فيها وفي أهلها أبطله يا ربنا انتقاما أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أبطله يا ربنا حقدا عليها وعلى أهلها أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم القوي الشديد يا ربنا أبطله يا ربنا على خاتم الساحر أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على صورة لها أبطله على صورتها وأثرها أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على صورة لها وعلى أثرها وعلى شعرها الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا في دورات المياه في المراحيض وعليه السلاسل الموسى مؤذقة وعليه السلاسل المتينة السخينة العظيمة. اللهم يا ربنا يا ربنا اطل هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد يا ربنا اطل يا ربنا سحرا سفليا اطل يا ربنا سحرا سفليا على نجاسة على نجاسة اطله يا ربنا مربوطا بسحر رصد على اثرها على اثرها مدفونا في الارض تحت الامتار تحت الامتار هنالك عظيم الاسحار. أبطلها يا ربنا يا قهار يا ربنا يا غفور. اللهم أبطلها يا ربنا بحوضك يا ربنا اطل يا ربنا تلك الأسحار اطل يا ربنا تلك الأسحار اطلها يا ربنا في الحفر اللهم اطلها يا ربنا في الحفر اللهم اطلها يا ربنا في الحمامات اطلها يا ربنا في دورات المياه اطلها يا ربنا في المراحيض اطلها يا ربنا على السلاسل اللهم اطلها يا ربنا اطلها على الزواج أن لا يكون اللهم اطلها يا ربنا هوى وعشقا أبطلها يا ربنا هوى وعشقا أبطلها يا ربنا هوى وعشقا أبطلها يا ربنا هوى وعشقا أبطلها يا ربنا هوى وعشقا أبطلها يا ربنا هوى وعشقا أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما أبطلها يا ربنا هوى وعشقا وظلما وانتقاما اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا واحد يا قهار أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا ماكولة يا ربنا ومشروبة أبطلها يا ربنا ماكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنزورة ومذرورة أبطل يا ربنا سحرا بيني وبينها وعلي وعليها أبطل يا ربنا سحرا عليه حجوب عظيمة عليه حجوب عظيمة من رقيتي لها من رقيتي لها من رقيتي لها أبطل يا ربنا هذه الأسحار العظيمة على رقيتي لها بينها وبين رقيتي بينها وبين رقيتي بينها وبين رقيتي بينها وبين رقيتي الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار عليها معها وفيها بينها وبين رقيتي بينها وبين رقيتي بينها وبين رقيتي الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم الجديد الجديد القوي العظيم عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل أبطله يا ربنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أطل يا ربنا هذا السحر القوي العظيم الشديد عليها عليها وعلى أهلها يا ربنا أبطله يا ربنا على القرآن لأجل أن لا تقرأ القرآن أبطله على القرآن لأجل أن لا تقرأ القرآن أبطله يا ربنا بينها وبين القرآن عليها وعلى القرآن اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا عليها وعلى القرآن بينها وبين القرآن لأجل أن لا تستشفي بالقرآن عليه جان وشيطان اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها اللهم أبطل سحرنا على نجاسه. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الشعر مسلسلا، أبطله يا ربنا مسلسلا، أبطله يا ربنا مقيدا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قيد اسمه، قيد اسمه، قيد اسمه وسلسل اسمه، أبطله يا ربنا لأجل الزواج أن لا يكون أبدا، لأجل الزواج أن لا يكون أبدا، لأجل مصلحتها أن لا تكون أبدا، لأجل نجاحها أن لا يكون أبدا، لأجل علوها أن لا يكون أبدا، على أسرها، على ضرها، على أسرها، على ضرها، على شر عليها، اللهم اطلع إلى أسحار كبلت بها، قيدت بها، كتفت بها، سلسلت بها، قيدت بها، اللهم اطلها يا ربنا، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى ضر ناظم لها، على ضرها ضرا شديدا، مكرا عليها وكيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اللهم ابطل سحرا على نجاسة، ابطله يا ربنا على بول ودم وقذر، ابطله على الغائط وعلى دم حيضها وعلى دم نفاس وعلى دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا على الدم، على الدم، على الدم، اطل يا ربنا سحرا على النجاسة، اطل يا ربنا سحرا سلسلة به وقيد به، اطله يا ربنا بيني وبينها، اللهم اطله احكم عليها، اطله يا ربنا سجنت به، اطله يا ربنا حبست به، اطله يا ربنا قويا متينا عظيما. اللهم اطله يا ربنا يتجدد عند دخولها لدورة المياه، اطله يا ربنا يتجدد عند دخولها للحمام، اطله يا ربنا يتجدد عند قضائها لحاجتها، اطله يا ربنا يتجدد عليها ويفوح فيها وعليها. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على نجاسة، أطلها على نجاسة. اللهم أطل يا ربنا سحرا على نجاسة، اللهم أطل يا ربنا سحرا على نجاسة، من يهود ونصارى ومجوس، من يهود ونصارى ومجوس، أطل يا ربنا سحرا عظيما على التراب وعلى النار وعلى الماء وعلى الهواء، أطل يا ربنا سحرا عظيما على التعطيل وعلى الرابط. اللهم أطل هذه الأسحار على الخيالات والأوهام والهواتف، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار على تعطيل عن زواج ودراسة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الفقر والقلة والذلة، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن لأجل الجنون والخبال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وأرخ يا ربنا مشدودا، وانزع يا ربنا مثبتا، واقلع يا ربنا محكما. احلي يا ربنا عقدا وفجر يا ربنا ما تجمد اصهر يا ربنا ما تجمد يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا ما تجمد اصهر يا ربنا ما تجمد علي لأجلها ولأجل أهلها لأجلها ولأجل أهلها اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا على نجاسة اطل يا ربنا سعى على نجاسة اطل يا ربنا سعى على نجاسة اطل يا ربنا سعى عليها السلاسل اللهم اطل يا ربنا سعى في المراحيض اطل يا ربنا سعى في المراحيض اطل يا ربنا سعى في دورات المياه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون فك رقبة فك يا ربنا رقبتها يا ربنا من هذه الأسحار تيبت بها وعليها يا ربنا اللهم أبطلها اللهم فك يا ربنا السلاسل من رقبتها فك يا ربنا القيود من رقبتها ومن سائر جسدها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطر يا ربنا سحا على النجاسة اطر يا ربنا سحا على الدم وعلى البول والقذر وعلى المني والمذي اللهم اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا مسلسلا اطره يا ربنا في المراحيض اطره يا ربنا في دورات المياه اطره يا ربنا في غرف التفتيش اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار من تحتها قوية عظيمة شديدة وتتجدد وعليها من يحرسها قيدوا وسلسلوا لئلا يخرجوا منها اللهم اطل يا ربنا سحرا محفوظا اطل يا ربنا سحرا محفوظا ومقيدا ومسلسلا لئلا يبطل ابدا اللهم فكه يا ربنا اللهم فك قيوده يا ربنا اللهم انزع يا ربنا آثاره اللهم اقلع يا ربنا ما أحكم به اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا سميكا اطره يا ربنا مكتوبا اطره يا ربنا منقوشا اطره يا ربنا محفورا ومنحوتا اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما محكونا اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها الله اكبر اطر يا ربنا سحرها اللهم اطر يا ربنا سحرها اطر يا ربنا اسحارها اطر يا ربنا اسحارها اطر يا ربنا اسحارها اطر يا ربنا اسحارها اطر يا ربنا اسحارها كلها ما كان فيها وما كان خارج الجسد ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد اللهم اطلها يا واحد يا صمد اللهم اطلها يا واحد يا صمد اقلها يا ربنا يا واحد يا صمد ما كان داخل الجسد وما كان خارج الجسد. اللهم اقلها يا ربنا كلها, اقلها يا ربنا سلسلت بها وقيدت بها. اللهم اقلها يا ربنا, اللهم اقلها يا ربنا سلسلت بها وقيدت بها. اللهم اعطلها يا ربنا, اللهم اعطلها يا ربنا قوية سميكة متينة عظيمة شديدة تخمينة. اعطلها يا ربنا, اعطلها يا ربنا على الرصد, على الرصد, على الرصد, على الرصد. اللهم اعطلها يا ربنا, اعطلها يا ربنا على الذبذبات, على الذبذبات. اللهم اعطلها يا ربنا سفلية وعلوية, اعطلها يا ربنا سفلية وعلوية. اللهم اعطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اعطلها يا ربنا, اللهم اعطلها يا ربنا, اللهم اعطلها يا ربنا, اللهم اعطلها يا ربنا, اللهم اعطلها يا ربنا. اقل يا ربنا الاسحار كلها. اللهم اعطلها يا ربنا على دم وصديد, على دم وصديد. اللهم اعطلها يا ربنا خبيثة مستخبثة. اقلها يا ربنا من ساحر عليم وساحرة. اللهم اعطلها يا ربنا من ساحر عليم وساحرة. اللهم اعطلها يا ربنا, اعطلها يا ربنا, اعطلها يا ربنا بمني الزنا. اللهم اعطلها يا ربنا, اللهم اعطلها يا ربنا على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا على نجاسة وقدر. اللهم اطلها يا ربنا فيها وعليها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها ومن حولها. اللهم اطلها اثقلت جسدها, اطلها يا ربنا اثقلت جسدها, اطلها يا ربنا اثقلت جسدها وسيئت حظها وسيئت حظها. اطلها يا ربنا, اطلها بالاسحار يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها عذبتها, اطلها يا ربنا نكدت عليها, اطلها يا ربنا اغلقت عليها الابواب, اطلها يا ربنا صرفت عنها الازواج, اطلها يا ربنا اثرت عليها تاثيرا بالغا. اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل باطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, فكر عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل العقدة احلل العقدة. السحر ان الله سيبطله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فك رقبة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. السحر ان الله سيبطله. ان الله قادر ان الله قوي ان ذلك على الله يسير. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا من هذا السحر العظيم على نجاسة. طهرها يا ربنا من هذا السحر العظيم على نجاسة وعلى بلاء عظيم وعلى شر مستطير. اللهم ادفع عنها يا ربنا ادفع عنها يا ربنا اثر هذا السحر. اللهم اقلع عنها يا ربنا هذا السحر. اللهم طهرها يا ربنا من اثاره. اللهم طهرها يا ربنا من اثاره. اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اخرجها يا ربنا من راسها ومن قفاها وظهرها من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي يا ربنا من قلبها وصدرها وبطنها ومسالكها ورحمها ومن قبلها ودبرها ومن قبلها ودبرها ومن قبلها ودبرها. اقر يا ربنا هذا السحر. اقر يا ربنا هذا السحر. اقر يا ربنا هذا السحر. اقر يا ربنا هذا السحر. اقره يا ربنا ابطل. اللهم ابطل هذا السحر وغيره من الاسحار. اقرها يا ربنا كلها. اقرها يا ربنا صامته. اقرها يا ربنا كامنه. اقرها يا ربنا اقرها يا ربنا مؤثره. ارطلها يا ربنا مؤثرة. ارطلها يا ربنا مؤثرة. ارطلها يا ربنا مؤثرة. ارطلها يا ربنا مؤثرة. اللهم ارطلها يا ربنا قوية محكمة. الله اكبر. اللهم ارطلها يا ربنا لا تبقي ولا تذر. اللهم ارطلها يا ربنا. اللهم يا ربنا ارطلها. أبطلها يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. أبطلها على النجاسة. أبطلها على النجاسة. أبطلها يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. أبطلها يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. اللهم أبطلها يا ربنا. أرطلها يا ربنا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. حاسدين حاقدين ظالمين طاغيين باغيين منتقمين عليك بهما عليك بهما عليك بهما عليك بهما. السحرة الفجرة عليك بهما. الحسدة الغلبة عليك بهما عليك بهما عليك بهما عليك بهما. عليك بالساحر والساحرة عليك بساحر من الإنس والجان عليك بساحر من الإنس والجان عليك بساحر من الإنس والجان. يتابعها بالليل والنهار يتابعها بالليل والنهار ويأخذ أخبارها ومحيطا بها بأسحاره العظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم يا ربنا كف يديه عنها. اللهم اصرفه يا ربنا. اللهم اصرفه يا ربنا. اصرف يا ربنا الساحرة والساحرة عنها يا ربنا. اللهم اشغل السحرة يا ربنا بأنفسهم. اللهم اشغلهم يا ربنا بطعنات وبأمراض خبيثة في أجسادهم. اللهم كف أيديهم يا ربنا عنا أجمعين. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم أني أسألك يا ربنا أن تحفظنا بحفظك وتكلأنا برعايتك وتحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم رد يا ربنا سحر الساحر رده عليه يا ربنا ورده ورد عليه يا ربنا جنده اللهم رد عليه جنده يا ربنا يقتلون الساحر يقتلون الساحرة شر قتلة يا ربنا شر قتلة يا ربنا رد السحر يا ربنا على الساحر والساحرة ورد جنودهما عليهما يا ربنا يا ربنا يقتلونهما شر قتلة فيكونان عبرة وآية يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخافه ونحذره نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم يا ربنا خفف عنها وعن كل مسلمين يا ربنا خفف عنها وعن أهلها خفف عنا أجمعين يا ربنا يا الله يا عظيم خفف عنها يا ربنا وقاتل أسحار وأطلها كلها كلها كلها يا ربنا يا غفار اللهم أطلها كلها يا ربنا يا عظيم اللهم أطلها يا ربنا كلها يا عظيم اللهم أطلها يا ربنا كلها يا عظيم اللهم أطلها يا ربنا كلها يا عظيم اللهم أطلها يا ربنا كلها يا عظيم أطلها يا ربنا في جسدها وخارج جسدها اللهم أطل هذه الأسحار في جسدها وخارج جسدها اللهم أطلها يا ربنا على رأسها وعقلها وإدراكها وعلى حظها ونصيبها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم فك المربوطة منها وحل يا ربنا المعقد منها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أكل المشدود منها اللهم يا ربنا اطلع يا ربنا ما أحكم منها اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار كلها صلبة وسائلة يا ربنا يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا وحل يا ربنا المعقد اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فجر عقدها اللهم دك حصونها يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك وينصرك ويحميك ويرفع بلاءك وضرك الآن خفف الله عنكم خفف عن أمتك وعن أهلها وعنا أجمعين يا ربنا وأطل الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وقويها وجديدها وقديمها يا ربنا وما يتجدد منها وما يتنقل اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسورنا أجمعين يا ربنا اللهم حصنها وأهلها وحصنا أجمعين حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله